السلام حياك الله. بس لا تجي لك، ما هي لمي ما في شيء. لا لا لا ما في شيء، ما هي لمي الله يسلمك. لا لا جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. التيمم في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد الصعيد الطيب على وجه مخصوص. قصد الصعيد الطيب على وجه مخصوص. والتيمم من خصائص هذه الأمة، ولذا جاء هذا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر عليه الصلاة والسلام من ذلك التيمم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وفي هذا الحديث أن الصلاة إذا دخل وقتها ولا ماء فإنه يتيمم فيصلي الصلاة في أول وقتها، وظاهره ولو كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت، بل ظاهره ولو كان يثق بوجود الماء في آخر الوقت، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات، وأن من لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي في أول الوقت، وإن كان يثق بوجود الماء في آخر الوقت. هذا هو ظاهر الحديث، وهو كما تقدم ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات. فلو أن رجلا قد أرسل من يأتيه بالماء، والذي يأتيه بالماء في الطريق إليه، ويقول: أنا أثق أني أحصل الماء في آخر الوقت، فيقال له: إن المستحب لك أن تصلي في أول الوقت لظاهر الحديث، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. والمشهور في مذهب الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع، أن المستحب له إن كان يثق بوجود الماء أن ينتظر حتى يجد الماء، وإن صلى في أول الوقت فلا بأس، لكن الأفضل له إن كان يثق بوجود الماء أن ينتظر حتى يجد الماء فيصلي بالطهارة المائية، والذي يترجح هو الأول، وهو كما تقدم ظاهر اختياره رحمه الله في ظاهر قوله رحمه الله في الاختيارات، وهو ظاهر الحديث. إذن الذي يترجح أن الذي تحضره الصلاة وليس عنده ماء أنه يتيمم فيصلي في أول الوقت استحبابا، حتى وإن كان يرجو وجود الماء، أو كان، وهذا أقوى من الرجاء، وإن كان يثق بوجود الماء في آخر الوقت لفضيلة الصلاة في أول وقتها ولظاهر هذا الحديث. فعنده مسجده وطهوره. واعلم أن الذي يكون في مكان لا ماء فيه وهو ليس بجنب فلا يكره له أن يجامع أهله ثم يتيمم، لأن هذا التراب طهور كما جاء في هذا الحديث. وقد جاء في أبي داود والترمذي والحديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور، الصعيد الطيب طهور. وعلى ذلك فلا نقول إنه يكره لمن كان معه أهله وهو في مكان لا ماء فيه، لا نقول له إنه يكره لك أن تجامع فتتيمم، بل لا يكره له ذلك لهذا الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض، في رواية في المسند: وجعلت لي الأرض كلها، وجعلت لي الأرض كلها، هذا فيه أن الأرض كلها طهور، أي كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها من تراب وسبخة ورمل فإنه يتيمم به، فإن لم يكن من جنسها كالشجر والجبل فلا، أما ما كان من جنسها من تراب وسبخة ورمل فإن له أن يتيمم به. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وجماعة، وهو قريب من مذهب الإمام مالك، وهو قريب من مذهب الإمام مالك. فكل ما صعد على وجه الأرض فلنا أن نتيمم به إن كان من جنسها تراب، رمل، سبخة، وهي الأرض المالحة. الأرض ليس كلها من التراب الذي يكون له غبار، بل منها ما يكون من الرمال، ومنها ما يكون من السباخ، فلنا أن نتيمم بكل ذلك مما يصعد على وجه الأرض. ويدل عليه حديث أبي ذر أيضا المتقدم: الصعيد الطيب طهور، يعني ما صعد على الأرض. والحديث الذي يأتي أيضا: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئه إلا أن يتيمم بالتراب ذي الغبار، أن يتيمم بالتراب ذي الغبار. أما التراب فلحديث مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. وأما كونه ذا غبار فقالوا لأن من للتبعيض، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من هنا للتبعيض، فليكن على أيديكم وعلى وجوهكم جزء منه، قال وهو الغبار، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. أما حديث جعلت تربتها لنا طهورا فنقول إن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص كما هو قول جمهور الأصوليين. جعلت تربتها لنا طهورا لا يفيد هنا أن التي أن ما ليس ترابا أنه ليس بطهور، فذكر فرد من أفراد العام لا يقتضي، يعني بحكم العام لا يقتضي التخصيص. حضر القوم، حضر زيد، فقولك حضر زيد أو حضر رئيس القوم أو حضر سيد القوم لا يفيد أن القوم لم يحضروا، لكن إن أعطيته خلاف حكم العام هذا الذي يقتضي التخصيص، حضر القوم إلا زيدا. أما إعطاء الفرد حكم العام فلا يقتضي التخصيص. وجعلت تربتها لنا طهورا لا يفيد أن الذي ليس بتراب لا يكون طهورا، فذكر فرد من أفراد العام بحكم العام هذا لا يفيد التخصيص، إنما يفيد التخصيص إذا أعطي خلاف حكم العام، وهذا هو قول جمهور الأصوليين. وأما قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالصواب أن من هنا لابتداء الغاية، أي ليكن ابتداء تيممكم بهذا التراب الذي هو صعيد على وجه الأرض، فهي لابتداء الغاية، كما تقول سافرت من مكة إلى المدينة، أي كان ابتداء سفري من مكة. يدل على هذا أن الله جل وعلا شرع التيمم لرفع الحرج، فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من حرج، من هنا لتنصيص العموم، ولكن يريد ليطهركم. فإذا عين التراب ذو الغبار كان في ذلك حرج، والله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالراجح إذن أن من هنا ليست التبعيض وإنما لابتداء الغاية. ولم يكن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأخذوا معهم التراب في أسفارهم، وكانوا يسافرون إلى أماكن نعلم أن أرضها سبخة، يعني من السباخ أو من الرمال، فلم ينقل لنا أنهم لم يكونوا يتيممون فيها. وعلى ذلك فالصواب هو قول الجمهور أنه لا يشترط أن يكون ترابا ذا غبار، بل لا يشترط أن يكون ترابا حتى لو كان من الرمل أو من السباخ فيجزئ التيمم به. فإن ضرب فراشا فيه غبار بحيث إن الغبار ينبعث من هذا الفراش، فمنصوص الإمام أحمد وهو المشهور في المذهب أن ذلك يجزئ، لأن هذا الفراش فيه تراب ولذا ينبعث غباره فيجزئ ذلك. وإن كان الأولى له، إن كان معه سعة، أن يتيمم من التراب مباشرة، ولذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وفي النفس من هذا شيء، وفي النفس من هذا شيء، لكن الذي يظهر أنه يجزئ لأن فيه ترابا ولذا يصدر منه هذا الغبار، يصدر منه هذا الغبار، يعني قد يضرب صوفا أيضا فيه غبار أو غير ذلك، أو يضرب الجدار من الطين، هذا يجزي، هذا يجزئه. وتقدم أنه لا يشترط أن يعلق في يده غبار، لا يشترط ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم، هذا الحديث فيه صفة التيمم، فيه صفة التيمم. فإن قلنا إن التسمية فرض في الوضوء فهي كذلك فرض في التيمم، لأنه بدل عنه. وتقدم لكم أن الراجح أن التسمية سنة في الوضوء فكذلك في التيمم. وينوي التيمم لأن التيمم عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف لنا التيمم بقوله: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة، هذا هو المشروع. وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج أصابعه، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج أصابعه. وعلى ذلك فلا يتقيد الاستحباب بتفريج الأصابع، فيضرب هكذا الأرض بيديه على طبيعتها، على طبيعة اليدين، ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين هكذا وهكذا، وظاهر كفيه، وظاهر كفيه ووجهه. وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الوجه بباطن الأصابع، ولا اليدين بباطن الراحة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ذلك بدعة، وهذا هو الصحيح خلافا للمشهور في المذهب. المشهور في المذهب أنه يستحب أن يمسح وجهه هكذا بباطن أصابعه، ويمسح اليدين بالظاهر. وهذا ينبني منهم على القول بأن الماء المستعمل، أن الماء المستعمل في رفع الحدث أنه طاهر ليس بطهور، فقالوا بالتجزئة هنا لئلا يستعمل الماء للعضوين، يكون هذا الجزء لعضو وهذا الجزء لعضو. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بدعة، لا يشرع هذا على الصحيح، لا يشرع هذا على الصحيح. وظاهر هذا الحديث وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره أنه يعمم وجهه، لا كما يفعل بعض الناس يقول هكذا بعض الناس على خده، لا، يعمم عضو الوجه كاملا بالمسح، كأنه يغسل وجهه، يعني حتى يغلب على ظنه أنه مر على وجهه كله. وكذلك أيضا في اليدين يمسح عليهما هكذا. لا نقول إنه لابد أن يتحقق من كل موضع، وإنما المقصود أنه يمر هكذا على يده وهكذا أيضا على وجهه، فيمسح وجهه كله ويمسح جميع اليدين، وهو ظاهر الحديث، لأنه قال: وظاهر كفيه، ظاهر الكفين. وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين أصابعه في التيمم كالتخليل بين الأصابع في الوضوء، وعلى ذلك فلا يشرع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الترتيب في التيمم لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة، لا يجب سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أو كان التيمم بدلا عن الغسل، سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أو كان التيمم بدلا عن الغسل، فلا يجب الترتيب. يدل على هذا أن الله جل وعلا قال: فامسحوا بوجوهكم، فقدم الوجه جل وعلا، فامسحوا بوجوهكم، وفي الحديث: أبدأوا بما بدأ الله به في مسلم، وفي النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، هذا في الحج، وغير الحج مثله. فالله عز وجل بدأ بالوجه. وقد جاء في السنة كما في البخاري في حديث عمار بن ياسر قال: ثم مسح بهما، قال: وظاهر كفيه ثم وجهه، وظاهر كفيه ثم وجهه، هذا في رواية في البخاري، وثم تفيد الترتيب. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أولا يديه ثم وجهه، والآية في القرآن فيها الابتداء بالوجه ثم اليدين، فدل هذا أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تأخيره مسح الوجه في حديث عمار، دل هذا على أن الترتيب لا يجب، على أن الترتيب لا يجب. والمشهور في المذهب أن الترتيب يجب في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء، لا في التيمم الذي هو بدل عن الغسل، والذي يترجح أن الترتيب لا يجب في التيمم مطلقا، لأن التيمم عبادة واحدة، سواء كانت بدلا عن الوضوء أو كانت بدلا عن التيمم. وللحديث المتقدم حديث عمار رضي الله تعالى عنه. إذن إن ابتدأ بوجهه قبل كفيه أو ابتدأ بكفيه قبل وجهه فإن ذلك يجزئ، لكن الأفضل أن يبدأ بالوجه. أبدأ بما بدأ الله به، هذا هو الأفضل. لكن لو أنه أخر مسح الوجه فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. نعم، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة على خلافه. أولا، في أن المستحب إنما هو ضربة واحدة، أن المستحب إنما هو ضربة واحدة لا ضربة. وحديث عمار المتقدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه، إنما ضرب بيده الأرض ضربة واحدة. وأيضا ثانيا، أن مسح اليدين إلى الرسغ، لأن اليد إذا أطلقت في الشرع فإنها إلى الرسغ، كما في قوله جل وعلا: فاقطعوا أيديهما. ولذا في الحديث المتقدم هو حديث عمار: وظاهر كفيه. إذن المسح إنما هو للكفين فقط، يعني من أطراف الأصابع إلى الرسغ، وظاهر كفيه لا إلى المرفق. وعلى ذلك، وهو المشهور في المذهب، فالمشروع أن يضرب التراب ضربة واحدة، وأن يكون مسحه ليديه إلى الرسغ لا إلى المرفق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطاني، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. هذا حديث صحيح، وفيه أن الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. وعلى ذلك فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فيجب عليه أن يغتسل. إذا تيمم عن الحدث الأكبر ثم وجد الماء فيجب أن يغتسل، وإن تيمم عن الحدث الأصغر ثم وجد الماء فيجب أن يتوضأ. بعض الناس يبيت في بر في ليلة باردة شديدة البرد فيتيمم، تصيبه جنابة فيتيمم فيصلي الصبح، ثم إنه إذا أصبح وحضرت الظهر يكتفي بالوضوء، وهذا خطأ. يجب أن يغتسل ما دام أن العذر الذي منعه من الغسل في الليل قد زال، وهو البرد الشديد الذي يخاف على نفسه معه الهلاك، فيجب أن يغتسل. ولذا قال في هذا الحديث: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وفي حديث عمران بن حصين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالماء فقال: اذهب فأفرغه عليك. إذن إذا حضر الماء عاد الرجل محدثا كما كان، إن حدثا أكبر أو حدثا أصغر عاد جنبا، عليه أن يغتسل ما دام أن الماء حضر. وإن كان قد تيمم عن الحدث الأصغر فنقول عليك الوضوء. فإن وجد الماء قبل أن يصلي فيلزمه أن يتوضأ إجماعا. هذا الرجل تيمم ثم حضر الماء قبل أن يصلي، فقد أجمع العلماء على أن عليه الوضوء لأنه واجد للماء. وإن وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة فلا خلاف بينهم أنه لا يعيد، لأنه صلى كما أمر فأجزأت عنه، يعني بعد أن صلى انتهى من صلاته حضر الماء أجزأت عنه صلاته لأنه فعل ما أمر به. واختلف العلماء فيما إذا حضر الماء أثناء الصلاة، هل يقطعها ويستعمل الماء وضوءا أو غسلا، أم يتم صلاته، على قولين أصحهما وهو المشهور في المذهب أنه يقطع صلاته لأنه قد وجد الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا يشمل من كان قبل الصلاة أو كان في أثنائها، لأنه واجد للماء فلزمه أن يغتسل أو يتوضأ. فإن الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم، هذا قد أبطل صلاته، فنقول إنه لم يبطل عمله وإنما أبطله الشرع. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فالشرع هو الذي أبطله، وإنما نهانا الشارع أن نبطل أعمالنا بالرياء أو بالعجب. لا تبطلوا أعمالكم بالرياء أو بالعجب. وأما ما أبطله الشارع فهو باطل، هذا هو أصح القولين كما تقدم. واعلم أن من كان الماء قريبا منه فلا بد أن يطلبه، يعني الذي ليس عنده ماء هو الذي ليس عنده ماء في منزله وليس عنده ماء قريبا منه، لكن الذي يكون الماء قريبا منه عرفا يمكنه أن يطلبه يلزمه ذلك، يكون الماء قريبا إليه في العرف. وعلى ذلك فالذي يكون في بر ينظر إلى الجبل القريب منه ويرتفع إن كان حوله مرتفع لينظر هل هناك مورد للماء قريبا منه عرفا بما لا يشق عليه، لأن التيمم شرع لرفع الحرج، فينظر قريبا منه بلا مشقة. إذن عليه أن ينظر الماء في منزله وفيما كان قريبا منه، أما إذا كان بعيدا عرفا فلا يلزمه أن يطلبه. لو كان الماء في مكان لكن هذا المكان بعيد عنه فلا يلزمه أن يطلبه. فإن بذل له الماء بثمن لم يجد ماء متبرعا به أو لم يجد ماء في الأرض لكنه وجد ماء يباع، فيلزمه الشراء إن كان قادرا على الثمن، لأنه يقدر على الثمن فيلزمه الشراء. هذا إذا كان الثمن هو ثمن المثل، مثلا قارورة قيمتها مثلا دينار فوجدها تباع بدينار فيلزمه الشراء لأن هذا ثمن المثل وهو يقدر عليه. أو كانت الزيادة يسيرة يعني وجدها بدينارين أو بدينار ونصف، هذه زيادة يسيرة. فإن كانت الزيادة كثيرة فأصح القولين وهو رواية عن أحمد أن ذلك لا يلزمه، لو وجد مثلا بثلاثة دنانير أو بأربعة أو بخمسة هذا كثير، حتى وإن كان لا يجحف بماله لأن هذا حرج، والتيمم إنما شرع لرفع الحرج. إذن إن وجد الماء يباع بثمن المثل أو بزيادة يسيرة لزمه الشراء إن كان قادرا، وأما إن كان غير قادر فلا يلزمه ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك إذا كان الثمن كثيرا فلا يلزمه في أصح القولين وهو رواية عن أحمد وإن كان يجحف بماله لأن هذا حرج والحرج منفي. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما صلاته والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. لك الأجر مرتين لأنه صلى مرتين واجتهد في المرة الثانية فكان له أجر، وإصابة السنة أفضل. والحديث الصواب أنه مرسل. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. نعم. وهذا فيه، هذا الأثر الموقوف فيه أن التيمم للمرض أيضا، وقد دلت عليه الآية: وإن كنتم مرضى. فإن كان الرجل مريضا يخاف من استعمال الماء إما أن الماء يزيد في مرضه أو أنه يؤخر برأه. بعض الأمراض كالحساسية ونحوها قد يكون استعمال الماء يزيد في المرض أو يؤخر البرء، فيحجبه الطبيب عن استعمال الماء، أو يكون هذا معروفا في الطب كما يكون هذا في طب البادية، يمنعون من يكتوي من الاغتسال، فيخشى إن اغتسل أن يتأخر برؤه أو أن لا يستفيد من هذا العلاج وهو الكي، فهذا يتيمم. إذن المريض الذي يخشى زيادة المرض أو يخشى كذلك تأخر البرء باستعمال الماء له أن يتيمم. كذلك إذا كان يخشى الهلاك في ليلة باردة ويخشى الهلاك ولا يكون الماء ولا يكون هناك ماء مكان يستره أثناء الاغتسال ولا يمكنه أن يدفئ الماء، فهذا كذلك يتيمم كما جاء في حديث عمرو بن العاص، فإنه في غزوة ذات السلاسل تيمم في ليلة باردة، أجنب فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فذكر له أنه خشي على نفسه، استدل بقوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك. ما دام أنه يخشى على نفسه الهلاك فله أن يتيمم. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله. حديث الجبيرة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البيهقي وغيره أنه مسح على الجبيرة، ولا يعلم له مخالف. وعلى ذلك فيشرع المسح على الجبيرة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي ما يوضع على الجرح أو الكسر، ما يوضع على الجرح كاللصوق أو على الكسر من جبس ونحوه، هذا يسمى بالجبيرة. وبين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين بينهما فروق، منها أن الجبيرة يجب المسح عليها كلها، يجب المسح على الجبيرة كلها لأنها بدل عن هذا العضو الذي يجب غسله، فوجب أن يمسح الجميع. الفرق الآخر أن الجبيرة يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، بخلاف الخف يكون في الحدث الأصغر كما تقدم. كذلك من الفروق أن الجبيرة لا يشترط في أصح القولين أن تلبس على طهارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول في المذهب، بخلاف الخف لا بد أن يلبس على طهارة، ومن الفروق أيضا أن الجبيرة لكونها محل ضرورة فليس هناك توقيت للمسح، يمسح ما بقيت على بدنه محتاجا إليها، لا لو بقيت للحاجة شهرا فيمسح، بخلاف المسح على الخفين فإنه يتأقت، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليه. إذن يمسح على ما يكون على بدنه من جبيرة ولصوق، ويعمم الجبيرة واللصوق بالمسح ولا يتيمم، يكفيه المسح، يكفيه المسح لا يتيمم. فإن كان الجرح مكشوفا، إن كان الجرح مكشوفا، يقول في يده جرح أو في يده أذى منع من مسه بالماء، فهذا الجرح مكشوف. فإن كان هذا الجرح يشق مسحه بالماء فإنه يتيمم له، يتيمم له. وإن كان لا يشق مسحه بالماء مسحه ولم يتيمم. إذا كان هذا الجرح مكشوفا ولا يشق عليه مسحه بالماء، مسحه بالماء ويكفي هذا عن التيمم، لأن المسح بعض غسل، لأن المسح بعض غسل. فهذا الرجل في يده جرح والجرح يابس وهو مكشوف، فيقول أنا أخذ الماء وأمسحه كاملا، نقول هذا يكفي عن التيمم. لكن إن كان مكشوفا ولا يقدر على مسحه، يضره مسحه بالماء، فهذا يتيمم له، فيغسل أعضاء وضوئه، ويغسل من هذا العضو الذي فيه جرح ما يمكنه غسله، والباقي يتيمم له، الباقي يتيمم له. أو كان ذلك أيضا في الحدث الأكبر، يقول مثلا إن في بطنه مثلا جرح مكشوف، فنقول اغسل ظهرك واغسل رجليك واغسل رأسك واغسل ما تستطيع من بطنك، والمكان الذي فيه الجرح الذي يشق وصول الماء إليه اتركه وما يحيط به وتيمم له. إذن التيمم إنما يشرع إن لم يكن هناك مسح، إن لم يكن هناك مسح فيكون التيمم بدلا عن هذا العضو. ومتى يتيمم؟ أصح القولين وهو اختيار المجد بن تيمية وشيخ الإسلام أنه يتيمم إما قبل الوضوء أو بعده، إما قبله وإما بعده. والمشهور في المذهب أنه يتيمم مع العضو، يعني في أثناء الوضوء مع العضو. أوضح هذا بالمثال. هذا رجل في يده جرح مكشوف ويريد أن يتوضأ، فالحنابلة يقولون له إذا غسلت كفيك فتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك فاغسل الجرح في اليد اليسرى مثلا، اغسل يدك اليمنى واغسل من اليسرى ما لا يضر وصول الماء إليه، ثم تيمم. فتيمم قبل أن تمسح رأسك، قبل أن تمسح رأسك تيمم مع العضو الذي فيه جرح مكشوف. فإذا تيممت امسح رأسك واغسل رجليك، واضح؟ ولو كان الجرح مثلا في الوجه، الجرح في الوجه يكون تيممه مع غسله للوجه، يعني لا يكون بعد ذلك وعليه. فلو تيمم فغسل وجهه، تيمم فغسل وجهه فلا بأس. لكن الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام وذهب إليه المجد بن تيمية، بل قال شيخ الإسلام فصل أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة، يعني إدخال هذا التيمم بين أعضاء الوضوء بدعة، إما أن يكون التيمم قبل وإما أن يكون التيمم بعد، وهذا هو الصحيح. إذن عندنا أيها الإخوة ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يمكنه أن يمسح الجرح فنقول امسحه ولا تيمم. الحال الثاني أن يكون الجرح مغطى فنقول امسح على هذا الغطاء ولا تيمم. الحالة الثالثة أن يكون أن يكون الجرح مكشوفا ولا ويشق عليه أن يصل إليه الماء فنقول له تيمم، إما قبل الوضوء يعني قبيل الوضوء وإما بعده، ويكون هذا التيمم بدل عن العضو الذي لم يغسل بالماء ولم يمسح. هذه هي الطريقة الصحيحة كما تقدم، هذه هي الطريقة الصحيحة. على ذلك عندنا ثلاثة أحوال، إنما يشرع التيمم فيها في الحال التي لا غسل فيها للعضو ولا مسح. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. نعم، اختلف أهل العلم، هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وقد اختلف أهل العلم هل التيمم رافع أم مبيح. فقال الحنابلة وقول الجمهور إن التيمم مبيح لا رافع، وعلى ذلك فالحدث باق لم يرتفع، إذا تيمم فحدثه باق لم يرتفع، لكن أبحنا له ما تيمم له، أبحنا له الصلاة، أبحنا له مس المصحف، إن كان تيمم لمس المصحف أو تيمم للصلاة فقد أبحنا له ذلك، فهو مبيح وليس برافع. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا: فدل هذا على أنه مبيح وليس برافع للحدث. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، واختاره شيخ عبد الرحمن بن سعدي وشيخ عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين وجماعة كثيرة من المحققين، قالوا إنه رافع للحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعنده مسجده وطهوره، فجعله طهورا، وقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، الصعيد الطيب طهور المسلم، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وفي القرآن: ليطهركم به، فهو طهور يرفع الحدث. أما ما استدلوا به من قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فنقول هذا غايته، وهذا إجماع، هذا غايته أن هذا التيمم يزول أثره بوجود الماء، فهو يرفع الحدث حتى يجد المكلف الماء، فإذا وجد الماء لزمه أن يمسه بشرته، يعني إذا وجد الماء لزمه أن يمسه بشرته. على ذلك أصح القولين أنه رافع للحدث. الذين قالوا إنه مبيح، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب أن تتيمم لكل صلاة، ويترتب على ذلك ألا تتيمم حتى يدخل الوقت، ويترتب على ذلك أنك إذا تيممت مثلا لمس المصحف فليس لك أن تصلي بهذا التيمم، لأن الصلاة أعلى من مس المصحف. فيتيمم، فإذا تيمم لشيء فعله وفعل ما يساويه لا ما هو أعلى منه. هذا كل ذلك ينبني على القول بأنه مبيح، والصواب كما تقدم أنه رافع للحدث. وعلى ذلك فلو تيمم مثلا لصلاة الفجر ولم يحدث ولم يجد الماء حتى غربت الشمس، صلى هذه الصلوات جميعا، يصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب، وإن بقي إلى العشاء صلى العشاء ما دام أنه لم يحدث. هذا هو أصح القولين كما تقدم، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وجماعة من محقق العلماء، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.